إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. روى الحاكم في المستدرك وأصل القصة في الصحيحين ووافق الذهبي الحاكم في تصحيح هذا الحديث وبالجملة رجاله موثوقون من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن زيد بن السعنة وكان من أحبار اليهود أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني من بني فلان وأن قومي قد دخلوا الإسلام وقد أخبرتهم أن رزقكم إن دخلتم في الإسلام سيأتيكم رغدا فدخلوا طمعا في الرزق ولكننا أجدبنا فيا رسول الله لو أعنتني بشيء حتى يبقوا على دينهم. وكان خارجا عليه الصلاة والسلام من الحجرات ومعه نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فالتفت إليهم كأنهم يقولون لا شيء عندنا يا رسول الله. وإذا بهذا الحبر يغتنمها فرصة فيقول له يا محمد أعطيك أشتري منك تمرا من حائط بني فلان وأعطيك الثمن الآن. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسم الحائط ولكن في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال قبلت. فأعطاه 80 مثقالا من ذهب ولكن هذا الحبر يريد أمرا آخر. يقول كما في رواية ابن سلام عنه يقول قد عرفت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا في 2 لم أعرفهما بعد فأردت أن أجربه، أردت أن أختبره. وهي أن حلمه يسبق جهله، وأنه إذا اشتد عليه الجهل زاد حلما. وقبل أن يأتي موعد السداد جاء ومحمد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال له: يا محمد، إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في سداد الديون، قوم مطل. فجذبه من ثوبه فقال: عمر، أتفعل في رسول الله ما أرى وتقول ما أسمع؟ والله لولا هو، يعني لولا النبي عليه الصلاة والسلام، لضربت عنقك وهز السيف في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وهو يا عمر أحوج منك لغير هذا. يا عمر، هل أمرتني بحسن الأداء، بحسن الأداء، وأمرته بحسن الطلب؟ ثم أمر عمر أن يذهب إلى فلان من الصحابة ويعطيه دينه ويزيده 20 صاعا لأنه روعه. فلما قضى لليهودي دينه وأعطاه الزيادة قال: ما هذا؟ قال: هذه مقابل أني قد روعتك. قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حلمه يسبق جهله، وإذا اشتد عليه الجهل زاد حلما. أيها الأحبة في الله، يا من اعتدى وتعدى واقترف، يا من اعتدى وتعدى واقترف ثم رعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم إنا نقر ونعترف بأننا مذنبون، بأننا مقصرون، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن 3 بـ3 ولتغلبن أوصافه أوصاف. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى هذه المعاني، ما أحوجنا إلى أن نكون على هدى محمد عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ما أحوجنا إليه في معاملاتنا، ما أحوجنا إليه في تعاملنا، ما أحوجنا إليه في علاقاتنا، في أحكامنا، في اقتصادنا، في سياساتنا، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله، ما قال في علمي ولا قال في أخلاق، وإنما قالها جملة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحبتي في الله، الناس يمرون في ضيق وضنك، وما ذاك إلا أننا نحينا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وحكمنا أهواءنا، وحكمنا عقولنا، وعقول البشر تختلف. ما تراه جميلا يراه غيرك قبيحا، ولكن شريعة الله ومنهج الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه استأذن عليه رجل، وفي غير رواية مسلم هو عيينة بن حصن، فلما استأذن عليه قال بئس أخو العشيرة. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل لما استأذن، وعائشة تعلم من هو رسول الله، فلما دخل الرجل انطلق له عليه الصلاة والسلام وبذل له وجهه، فلما انصرف قالت يا رسول الله حين استأذن قلت ما قلت ثم تنطلق له وتهش وتبش؟ قال يا عائشة إن شر الناس من يتقى لفحشه. وقد صدق عليه الصلاة والسلام، فقد أتي به مكتوفا أسيرا بين يدي أبي بكر في حروب الردة، لكن عائشة تأخذ موقفا لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ولكنه إعجاز لرسول الله أن هذا الرجل هو بئس أخو العشيرة قولا وعملا، فلا يتخذها البعض على أنه قال عليه الصلاة والسلام ما قال، لا، فقد صدق عليه الصلاة والسلام. ولذا أقول نحن بحاجة لمثل هذا المعنى أحبتي في الله. المعنى الأول، مره بحسن الأداء ومرني بحسن القضاء. يقولها عليه الصلاة والسلام لمن؟ من أجل يهودي، من أجل يهودي، مرني بها. وماذا فعل اليهودي؟ قد شتم رسول الله في أهله، يقول له إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تلعبون. ثم فعل ما فعل وجذبه عليه الصلاة والسلام أمام الناس، ولكنه مع هذا لم ينتقم لنفسه، وإنما قال يا عمر نحن أحوج منك أنا وهو إلى غير هذا، فما أحوجنا اليوم وخاصة في الظروف التي نمر إليها أو تمر بها البلاد إلى مثل هذا النوع من الرجال الذين لا يعرفون الغل ولا يعرفون الحقد ولا يعرفون الكراهية، إنما لا خير في كثير من نجواهم، الكلام كثير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دوخت رؤوسنا وصدعنا، الكل يدعي أنه يعرف، والكل يدعي أنه على الحق، والكل يدعي أنه صاحب الحق المطلق. نحن بحاجة إلى كلمة صدق، إلى من يؤلف بين الناس، إلى من يؤلف بين قلوب الناس. المشكلة في الحقيقة أن البعض ينظر يا غالب يا مغلوب، والجريمة التي ترتكب على أرض البحرين ربما بعض الناس لا ينظر إليها نظرة الذي ينظر نظرة الناقد الفاحص، ولكن ينظر إليها نظرة المتأثر بالأحداث. يا أخوان، تدمير البلد اقتصاديا لا يدفع ثمنه الموجودون اليوم، وإنما أبناؤنا وأبناء أبنائنا سيدفعون هذا الثمن. البعض يظنها شطارة إن يخرب اقتصاد البلد علي وعلى من يخالفني، وما يدري أنه يخرب بيته بيده. إخواني، ليست القضية قضية أموال وتعود. قضية أولا المستثمرون، قضية الثقة بالسوق، هذه لن تتولد بيوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا حتى عشرة. فنحن بحاجة إلى صدق، بحاجة إلى صدق القول والعمل. ونطلب من إخواننا وشركائنا في البلد، يا جماعة يا إخوان، والله البلد بلدكم، لا أحد يزايد عليكم، الوطن وطنكم، ولكن الإصلاح كلمة لها معاني غير معاني الإفساد، والتخريب معنى مستقل بذاته غير المطالبة بالحقوق. يقول لك يا أخي خاف من الشارع. يا أخي العقلاء يقولون الحصان قبل العربة، هو الحصان الذي يجر العربة وليس العربة التي تجر الحصان. الله عز وجل لما تنحرف البشرية ويرسل الأنبياء، الأقوام بالآلاف ويرسل لهم رسول واحد، بل محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليصحح مسار البشرية إلى أن تقوم الساعة. ولكن كما قال الشاعر العربي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. إذن نقول أيها الإخوة، يكفينا مزايدات، يكفينا بكاء على الوطن. الوطن يريد من يخدمه، لا يريد من يبكي عليه، وإلا دموع التماسيح تكاد أن تغرق الأنهار. لا أيها الإخوة، نريد الكل أن يتجرد، أن يساعد في بناء اللحمة التي حصل انشقاق فيها. نريد أيها الإخوة منكم، وهذه الكلمة نقولها بمثل هذه الظروف، نقول لمن يقومون على هذا الأمر سواء من هذا الطرف أو ذاك، ليكن شعارك: مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. أيها الإخوة، من الظلم ومن الجور أن يترك الناس يفعلون ما يشاءون بحجة الإصلاح. الفساد لن يأتي بإصلاح أبدا. وأكبر مفسدة حصلت هي تفرق بين الناس وانشقاق ذات البين. ولذلك وعد الله عز وجل بالأجر العظيم لمن لا خير في كثير من نجوهم، لا مؤتمرات ولا ندوات ولا كلام كثير، لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة، والصدقة في المال وفي القول وفي العمل، بصدقة أو معروف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والأمر الآخر أو إصلاح بين الناس. والله يا أخوان، هذه ليست فقط في السياسة، هذه ليست فقط في السياسة، وإنما حتى في بيوتنا، حتى بين الناس مطلوب أن يصلح الناس بعضهم من بعض. لا تتصور أنك على الحق المطلق. والمشكلة الآن التصيد بين الناس، البعض يصيد الأخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري عند مسلم يقول: الدين النصيحة. ولم يقل صلوات ربي وسلامه عليها الدين الفضيحة، ولكن قال الدين النصيحة. النصيحة إن رأيتني أخطأت تأتي وتقول: يا فلان أخطأت في كذا وكذا، وما تفضحني، وقد تكون مخطئا أني أنا ما أخطأت. وهكذا بالمقابل، فإذا أيها الإخوة نحن بحاجة إلى هذه المعاني. ثم أنصح الشباب نصيحة أخرى، يا أخوان أنتم تعرفون من يدخل هذه المواقع والتويتر والفيسبوك والكذا ويروج لبعض المعلومات، ما يدريكم أن أعداء يريدون أن أكره فلان أو فلان يكرهني ويروجون مثل هذه المعلومات. وللأسف البعض طيح على قوضة ما يبارد، إذا جاء سلمة بفلان على طول وزعها، والطرف هذا كذلك إذا جت سلمة بفلان على طول وزعها، وهكذا يستمر الشحن. فأقول أيها الإخوة اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في بلدكم، واتقوا الله في مستقبل أبنائكم. وأنتم ترون العالم من حولكم، الدماء أصبحت لا قيمة لها، باسم العروبة يذبح الناس، حامي حمى العروبة، باسم العروبة يذبح الناس ذبح النعاج، والله عز وجل ينادي من فوق سابع سماء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. باسم الإسلام ذبح الناس، باسم أهل البيت ذبح الناس، باسم الصحابة ذبح الناس. يا أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم، يا أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم. وأنا أعجب كل العجب من أننا استهنا إلى درجة بسفك الدماء. عمر بن الخطاب يقول: والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. رجل واحد قتل ظلما، وأهل صنعاء واحد قال اقتله، واحد قال يستاهل، واحد قال كذا، يقول لقتلتهم جميعا به. واحنا اليوم نتفرج على المسلمين يقتلنا، واحد حامل عروبة، واحد حامل اسلام، واحد حامي ذات، واحد حامي اعلان، الى درجة اصبح الناس يتمنون ان يستنجدوا بالكافر على المسلم من كثر الظلم والجور. اذكر الاخوان في العراق كانوا يقولون نتمنى ان نقع تحت يد الامريكي ولا نقع تحت يد العراقي. لماذا؟ لأن العذاب الذي نراه هذا يعذبنا ويغتصبنا ويفعل ما يفعل بنا، لكن هذا أكثر، إلى درجة أننا نتمنى أننا نقع بيد الكافر ولا نقع بيد من يدعي الإسلام. ألهذا الحد أوصلتم الأمة؟ فإلى أين يريدون أن يذهبون بالبلاد؟ فيا أخوان نقول الجميع لا أحد يزايد على أحد، الكل سواسية على هذه الأرض، كما لك حق لأخيك حق، ولا يزايدك ولا تزايده في أخطاء حصلت في أمور حصلت، هذه لا تحل بإلغاء الآخر، ولكن تحل بالهدوء، بتطيب الخواطر، بتطيب النفوس. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ البحرين من كل سوء، وأن يديم عليها الأمن والإيمان، وأن يوحد صفوف الناس، وأن يجمع كلمتهم، وأن لا يفرق صفهم، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. استغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، الإشاعات في هذه الأيام على قدم وساق، بل هو ربيع الإشاعة في هذه الأيام. أقول وأدين الله بهذا القول أن كل من يروج أمرا لا يعلم مصدره ولا يعلم، بل يعلم أنه يريد به إخافة ناس أو إرهاب ناس أو أنه أو أنه آثم، أنه آثم. لماذا؟ لأن إخافة المسلم وإشغاله قد نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. فترويع الناس أمر محرم، بل الإشاعات التي لا تعرف لها مصدرا ولا تعرف، كما كان يقول الإمام أحمد، يقول يخرج الخبر من الحجاز الحديث شبر ثم يذهب إلى الكوفة فيعود ذراع، يبدو أننا في هذه الأيام أصبحنا نجيد صناعة الأخبار الكاذبة، لدرجة أنه بعض الناس خارج البلد يتصلون بك، صاير كذا كذا، لا والله يا عمي ما صار كذا كذا، لماذا؟ قال والله سمعنا في الموقع الفلاني وفي التويتر الفلاني وفي الكذا. أيها الإخوة، المطلوب إخماد النار وليس إشعالها، لأنها لا قدر الله لو اشتعلت لا توفر أحدا. فأقول أيها الإخوة، البلد بكم بخير إذا صلحت النوايا، وإن شاء الله الأمور إلى الأفضل إذا صحت النية أننا نريد الخير ونريد الإصلاح ونريد كما قال عليه الصلاة والسلام: يا جماعة قولوها ولا تخافوا، مرني بالأداء ومروا بحسن الأداء ومروا بحسن القضاء، على الأقل حتى أبناؤنا لا يتعلمون الكراهية، فما بالك بمن يروجون الإشاعات. فيا أخوة، لنكن من هذه الأيام حملة نبتغي بها وجه الله، أن لا نتكلم فيما لا نعلم مصدره، أو أن لا نتكلم فيما يثير الفتنة بين الناس. وهذا قد يقول البعض واجب، أقول نعم واجب، ترويع المسلمين، ترويع الناس، هل هو حلال؟ فأيها الإخوة انتبهوا لهذا، واحرصوا على أبنائكم، لأن بعض الشباب للأسف غرقان بهذه وما يدري أنه نفسيته تعبانة، يتعب أهل بيت اللي وياه، ها صار كذا، لا راح يسوون كذا، وهكذا الناس في تعب مستمر. ولذلك أقول أحسن شعار نرفعه في مثل هذه الأيام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول الخير أو تصمت وتسكت، ولك الأجر. إذا سكت عن قول الشر وزرع الفتنة وكذا، لك الأجر. وإن شاء الله الكل فيه خير والكل نحسبه على خير، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء هذه الأمانة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.